عندك سؤال ثاني، سؤال ثاني. طيب ما هو السؤال الثاني؟ لي 5 أولاد، والبكر فيهم اسماء، بنت اسمها اسماء، وعند زيادتها كنيت اسمي بأب أسماء، وعند ذلك زاد عندي أبناء، حفصة، رقية، عبد الرحمن وعبد الجليل. هل أبدل كنيتي بعبد الرحمن، عبد الرحمن أو عبد الجليل؟ لا تبدل، أنت أبو أسماء وأبو عبد الرحمن وأبو عبد الجليل، ما في حاجة إلى تغيير، ما في حاجة. ما في حاجة.